حتى بعضهم يأتي يعني مثلا ابن تيمية هو شيخ الإسلام يرى أنه باب قيام الحجة في عدد من الأبواب قول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو يراه الشيخ يراه تفضل إلهي في الدر وأن العقل والفطرة كافيان في إقامة الحجة على الكافر، يراه تفضلا إلهيا. بعض الناس يأتي بكلام الشيخ في بعض قضايا قيام الحجة يكتب إنصاف ابن تيمية يعني على أساس أنه هو إن لم يكن كذلك فهو ظالم، علما أنه هو نفسه يرى أن هذا خطاب في الحديث عن التفضل الإلهي لا عن ما يقابل الظلم، وإن كان هو يرى التزام النص الشرعي أيا كان على ما دل عليه. فالشاهد الله يبارك فيكم يحفظكم، أصلا لابد أن يكون عندنا فقه حين نخاطب الناس، فإما أن يكون الخطاب متزنا بين الأمرين، وإما أن يكون الخطاب الله يحفظكم خطابا علاجيا لمرض موجود. فإذا خاطبنا العامة نبين هذا، أما مثلا عندنا ناس غلاة ناس موسوسة في التكفير يكون خطابهم العلاجي من جهة أخرى، لكن الموجود عند العامة اليوم النفس العام مع الأسف هذا النفس، هذا الإفراط بإحسان الظن بالنفس وإساءة الظن بالنص وبالله تبارك وتعالى. لاحظ أنه مثلا دائما تأتي الأسئلة، الناس اللي في القطب الشمالي، الناس اللي في أمريكا الجنوبية، الناس اللي في أوروبا، يعني هؤلاء مساكين ما بلغهم الإسلام، يدخلون الجنة يدخلون النار. تلاحظ أن هذه الأسئلة لم يكن يطرحها المسلمون القدامى، لم تكن تطرح إلا في بعض كتب المتكلمين اللي هم معتادين على هذه الأبحاث وعلى الإفراط في إيراد الأسئلة وحقيقة والوسوسة أحيانا عند عدد منهم. لهذا كتب الأصول مثلا الإنسان المصاب بالوسواس لا يقرأ كتب المتكلمين الأصوليين، لأنهم مع الأسف عندهم طريقة تطويل البحث بالإيرادات، حتى الإيرادات الباردة يريدونها ويردون عليه ويجاوبون عليه. المسلمين القدامى لم يكن يطرحون هذا. أنا أقول لك المسلمين اليوم لو كانوا في محل قوة أو كان أوروبيون مسلمين وكان الكفر وين؟ في إفريقيا فقط، في أدغال إفريقيا، ثق بالله 90% من يطرح هذا السؤال لن يطرحه. لكن هو الآن هو إيش نظرته؟ نظرة هؤلاء منزهين مقدسين، طيب لا شك أنهم لو بلغهم الحق سيقبلونه. من قال هذا؟ حتى أنه كثير منهم حاله يدل على أنه إنسان ليس منصفا ولا متجردا ولا يريد أن يعيش حياة غائية. من الأمور التي يعني التي تعالج قضية هذا الإفراط في إحسان الظن بالآخر أنه أصلا الحضارة الغربية هذه يعني إن سميناها حضارة هي حضارة الشيء ونقيضه. إذا أردت أن تفهم سبحان الله الإعجاز التشريعي انظر في الغرب، دائما تجد المتناقضات، دائما تجد تطرف وتطرف يقابله. مثلا حين ترى مثل عنصرية اليمين ودعاوى المساواة المطلقة عند الليبراليين الغير منطقية أو التي لا تجري على أساس مكابرة حتى الضرورات الحسية في الفرق بين الذكر والأنثى وغير ذلك، والطرف الثاني الذي أيضا يرى نفسه أفضل من كل الناس بلا أي مقدمات ولا مبررات حقيقية. مثلا الخطاب بين الإلحاد والنصرانية في الغرب، مثلا في ملاحدة طبائعيين وطرحهم كله متناقض، يعني لكي ينفي وجود ما فوق مادة ماذا يفعل؟ يبدأ البحث من المادة. يعني الآن لو أراد أن يفسر ظاهرة، وهذا يقع فيه حتى كثير من المسلمين، لكي تهرب من التفسير الما فوق مادي أو الما ورائي فسر الشيء بأثره المادي المتأخر. يعني أنا الآن ضربت حجرين مع بعضهما فقدح شرارا فكونت نارا، فجاء إنسان يريد أن يستبعدني من البحث يريد أن يفسر تفسيرا حجريا، فيقول لك ما فيه، لا تكلمني بواحد بشر فعل هذا، هذا فيزيائيا حجر أنا ارتطم، هذا ارتطام الحجر بالحجر اسمه الكذا. نعرف أن ارتطام الحجر بالحجر يفعل كذا، لكن لماذا، من الذي فعل هذا، ولماذا فعل هذا، ومن أين ابتدأت الحركة؟ واضح أنه فعل غائي يريد فيه شيئا. لا،